لما قال أن تعدى أصل شجرة في الرواية الأخرى أن إيش أن تذكر الله الذي فعله تقيم الصلاة والزكاة وتذكر الله الذي فعله. من أساليب التربوية للعلمي السؤال والجواب.